مقامك عند الله أسمى وأعظم فما فإنك سر الكون قبل وجوده ولا أحد إلا به يعلم. لقد ضاءت الدنيا وأدبر ليل بالجهالة مظلم وأشرق نور الحق يجلي أباطلا عن الأرض وانزاح الظلام المخيم. برسالة وأفصح ضب بالشهادة أبكم وقد شهدت آله شهدت صم الصفا برسالة وأفصح ضب بالشهادة أبكم وقد حرست في يوم مولده السماء وباتت شياطين الغواية ترجم وأشرق وجه الأرض بعد عبوسه وأشرق وجه الأرض بعد عبوسه ومكة تاهت والحطيم وزمزم غمر الندى رمت بالحصى فارتد جيش عرمرم ويا رب داع قد شفته بلمسها ونال الغنى منها فقير ومعدم وعاد قليل الزاد من بركاتها بها الألف تصفى أو بها الألف تطعم يا قصور ومشود يشاء صب عميد متيم فأنت الذي لولا ما قصد الحمار Thank you. طيبة المختار ابكى. صلوا على الحبيب. لكنها علمت حالي فأوجدها شوق إلى طيبة المختار أبكاها، حطت بسوح رسول الله وطرحت أثقالها ولديه طاب مثناها. حي الغمام الرحاب الخضر منسجما فالقبر فالقبة الخضراء حياها، حيث النبوة مضروب سرادقها وذرة الدين فوق النجم عرياها. حيث النبوة بعفو منك يا الله. Yeah. محمد ساقي الأنوار والآلي والصحب الأبرار أبو القاسم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله يا عليك عليك المعتمد الأول سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر سكنتم سعيد القلب في برزخ الصدر فلاذ بكم قلبي وضاع بكم فكري وحاولت إتلاف كلي بحبكم وحاولت إتلاف كلي بحبكم فطاعكم كلي وراح ولم يدري أموت لكم إن غاب عني جمال وأحيا بذكراكم إذا جال في سري واصحوا إذا الحادي تغلى بمدحكم وأذكر في معنى سماكم بلا سكري في أيامي الأعياد كل الليالي عندكم ليلة القدر وفيكم ضيائي لا بطالعة البدر ولله كم من ليلة في رحابكم بها رقصت روحي إلى مطلع الفجر فداوا مسكين الغرام سيكين الغرام بنظرة نطير بعليا إلى عالم الأمر. رضيت بكم والضل وتردونني على كل حال سادتي منكم جبري. من يصلي ويسلم عليه الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله بفيض من فيوض الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله الله نضيفك يا نبي الله جد بفيض من فيوض الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله جد بفيض من فيوض الله مذتين مدينة الغرة لحليم قبة الخضرة نور طه المصطفى جهرا في صفاء والثنى لله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله جد بفيض من فيوض الله مذتين مدينة الغرة لحليم قبة الخضر نور طه المصطفى جهرا في صفاء والثنى لله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله جد بفيض من فيوض الله ووقفنا في فنا بابه واعتكفنا حول أعتابه في مقام العز ترضى به كل نفس آمنت بالله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله جد بفيض من فيوض الله وقرعنا بابه العالي وبأوزاري وأثقالي يا حبيبي انظروا حالي ليس لي زاد بتقوى الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله بفيض من فيوض الله وقصدنا المسجد الأسنى ودخلنا الروضة الغنى روضة فاقت من الجنة وهي كنز من كنوز الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله جد بفيض من فيوض الله وقصدناه وزرناه وبحمد الله رأينا واكتبسنا من سناياه إنما هذا بفضل الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله جل بفيض من فيوض الله واكتبسنا نوره اللايح وانتشقنا عطره الفايح وهو نعم الخاتم الفاتح ورهادينا لنهج الله نضيفك يا رسول الله انا ضيفك يا حبيب الله انا ضيفك يا نبي الله جل بفيض من فيوض الله حقق الله امالينا برحاب المصطفى جينا وببرد العز يكسينا ننتمي في صمت اهل الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك يا حبيب الله انا ضيفك يا نبي الله جل بفيض من فيوض الله ثم سلمنا على المختار بخشوع كامل استحضار وهناك انشقت الأسرى وتلقوها رجال الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله بفيض من فيوض الله قلت يا ياسين يا طه خيرة الدنيا وأخرى بهجت النفس ومرعاها يا حبيبي يا رسول الله نضيفك يا رسول الله نضيفك يا حبيب الله نضيفك يا نبي الله جد بفيض من فيوض الله ثم استغفر لنا الرحمن يعفو عنا الذنب والعصيان. عبدكم قد جاءكم حيران من ذنوب علمها لله. أنا طيبك يا رسول الله، أنا طيبك يا حبيب الله، أنا طيبك يا نبي الله، ذو بيض من بيوض الله. قد جعلت المصطفى ذخرى لي في الدنيا وفي الأخر، فأغثنا يا أبا الزهر، كم وكم إني عصيت الله. أنا طيبك يا رسول الله، أنا طيبك يا حبيب الله، أنا طيبك يا نبي الله، جد بيض من بيوض الله. هم قلبي في محبته، ليتنا أحظى بنظرته، ها أنا في سوح حضرته، ما لنا إلا رسول الله. أنا طيبك يا رسول الله، أنا طيبك يا حبيب الله، أنا طيبك يا نبي الله، ببيض من بيوض الله. جد أشكو ثقل أوزاري مع زلاتي وإصراري، وكرمونا واقضوا أوطاري، علنا نحظى رضا الله. أنا طيبك يا رسول الله، أنا طيبك يا حبيب الله، أنا طيبك يا نبي الله، جد بيض من بيوض الله. يا رسول الله جيناكم، يا حبيب الله قصدناكم، واكرمونا من عطاياكم، وافتحوا لي من كنوز الله. أنا طيبك يا رسول الله، أنا طيبك يا حبيب الله، أنا طيبك يا نبي الله، جد بيض من بيوض الله. وعليه الله قد صلى في كتاب دائما يتلى، ويخص آله الفضلة وعلى الأصحاب وأهل الله. أنا طيبك يا رسول الله، أنا طيبك يا حبيب الله، أنا طيبك يا نبي الله، جد بيض من بيوض الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لك البشرى بشيري بأيام الوصال، لك البشرى عساك رأيت الحي والخيم الحمراء، وشاهدت سكان البقيع وحاجر، وبانت لك الأعلام والقبة الخضراء، ولا عليك المعنى البديع صفاته، فأصبحت مثلي هائما نورا نورا. الله بعيشك حدثني وقل لي عن الحما، وعن ليلي إن شئت أن تغنم الأجرا. رعى الله أياما تقضت بوصلكم، بطيب ليال قدرا. رأى الله أياما تقضت بوصلكم، بطيب ليال ما عرفت لها قدرا. ليالي سعودي لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. كان الشمل مجتمعا بها، وكانت غصون الوصل باقية خضراء. تطالبني روحي بكم كل ساعة، وألزمها صبرا ولن تملك الصبر. فدمعي وصبري بعدكم قد تخالفا، هذا يرى وصلا وذاك يرى هجرا. متى يجمع الرحمن شملي بقربكم، وترجع أوقاتي بكم مرة أخرى، ويطرب سمعي من لذيذ حديثكم، ويفرح قلبي عندما حضر الذكرى. وصلوا على خير الأنام محمد، نبي شريف أحوى العز والنصرى. كذا الآل والأصحاب ما قال مغرم، بشيري بأيام الوصال لك البشرى. يا إمام الرحمن التحيات تبدأ. أردناك، أحببناك، هذا عطاؤنا بغير حساب، أنت للحب من شاء. أنا لك في الدنيا على الرسل رفعة، وكم لك من جاه لدى الحسر مخبر. أعد لك الحوض الذي من يؤمه ويشرب منه شربة ليس يظمأ. أحبائي، هل يحصى مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ؟ أحبائي، هل يحصى مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ؟ أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه؟ فكيف المدح من بعد ينشر؟ Oh,